القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. رمضان في الزمن الماضي كانت له فرحة وبهجة، لأن أيامه كانت تختلف عن الأيام الأخرى، ومظاهره كان لها رونقها وملامحها الخاصة. وعن هذه البهجة التي يتفرد بها رمضان يحكي الكاتب الصحفي والساخر محمود السعداني، فيقول: في رمضان كانت الإذاعة تمتد إلى منتصف الليل، ثم تعاود الإرسال مرة أخرى عند السحور، وتنتهي بعد إذاعة صلاة الفجر. وكان هذا الترف الإذاعي من أسباب بهجة رمضان. وزمان أيضا كانت الأحياء الشعبية تغرق من المغرب في الظلام، لم تكن هناك فوانيس نور أو لمبات كهرباء إلا في الشوارع الرئيسية، وكنا ونحن صبية نخشى العفاريت التي تظهر في الظلام. فإذا جاء رمضان انتشرت الأضواء في كل مكان، أضواء ساذجة وبسيطة، ولكنها أضواء على كل حال. وكان انتشار الضوء في رمضان سببا من أسباب بهجة رمضان. ويستمر محمود السعداني في عرضه لأسباب بهجة رمضان في الجيل الماضي، فيقول: على أيامنا كان السهر ممنوعا للصغار بعد 8 مساء، لكن في رمضان كان السهر مباحا حتى السحور. ولذلك كنا ننطلق على هوانا في رمضان، نجوب الشوارع ونسهر في المقاهي دون أن نخشى عتابا أو عقابا. وكانت حرية السهر سببا من أسباب البهجة في رمضان، حتى المتسولين كانوا من أسباب بهجة رمضان. كانت جموعهم تهجم على حارتنا بعد الإفطار مباشرة، بعضهم يصرخ وبعضهم يبكي، وفي حالات نادرة كان المتسول يستدر عطف المحسنين بالغناء. وكنا جميعا ننتظر وصول المسحرات بالطبلة ومعه مساعد يحمل الفانوس لكي ينير له الطريق، لكي يتجنب العثرات في الحفر والمطبات. وكان المسحرات يقف عند كل بيت وينادي على أهله بالاسم، ثم يغني موالا في مدح الرسول. وكان المسحرات من أسباب بهجة رمضان. ويختتم الكاتب الساخر محمود السعداني انطباعاته عن بهجة رمضان في طفولته الباكرة، فيقول: في منتصف الثلاثينيات لم تكن أجهزة الراديو قد انتشرت بعد، فكنا نذهب ونحن صبية إلى شاطئ النهر لنشاهد عملية إطلاق المدافع من أمام مركز البوليس، وبعدها نجري مهللين في الشوارع الخالية نعلن للجميع أن موعد الإفطار قد حان. وكانت هذه العملية الساذجة من أسباب بهجة رمضان. وفي الأربعينيات كانت هناك سرادقات لتلاوة القرآن الكريم، أهمها السرادق المقام في ميدان عبدين، وكانت الناس تحج إليه لتستمع وتستمتع بفن مشاهير المقرئين كالشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ محمد سلامة والشيخ أبو العنين شعيشع. وكانت هذه السرادقات من أسباب بهجة رمضان. غدا نلتقي. رمضان بأقلامهم.